semaine après. Bon. Je vais me styler tout le monde. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في رسالته فتح القوي المتين في شهر 40 و50 في تتمة الشرح حديث 23 قال سابعا قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه أن الناس يغدون ويسعون فينقسمون إلى قسمين، قسم يبيع نفسه يبيع نفسه على الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي فيعتقها بذلك من النار ويبعدها عن إضلال الشيطان وإغوائه، وقسم يوبقها بارتكاب الذنوب والمعاصي وذلك بوقوعه في الشهوات المحرمة التي توصله إلى النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تتمة هذا الحديث يقول فيه النبي الكريم عليه من الله الصلاة والسلام كل الناس يغدو، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الغدو إذا أطلق المراد به الذهاب وقت الغدات، وقت الغدات، والغدات هي وقت أول وقت الضحى، الغدات هو أول وقت الضحى، والذهاب في لغة العرب يعبر عليه بألفاظ بحسب الوقت الذي يقع فيه، بحسب الوقت الذي يقع فيه، كالتبكير والإصباح والغدو والتهجير والرواح ونحو ذلك، فما من وقت إلا وله لفظ يناسبه ويقابله. فالمقصود بالغدو هو الذهاب وقت الضحى، ووقت الضحى أوله لا وسطه ولا آخره، لأن وسط وقت الضحى وآخر وقت الضحى وقبل الزوال كل له اسم في يناسب الذهاب فيه. فإذا هو الذهاب أول وقت الضحى، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح تقريبا، يعني بعد طلوع الشمس نحو ربع إلى ثلث ساعة. وهنا التعبير بالغدو إشارة إلى التبكير، إشارة إلى التبكير، وكأنه ما من واحد إلا وهو يسعى، السعي من كل واحد، ما من واحد إلا وله سعي، ولكن كما قال عز وجل إن سعيكم لشتى، فهو على قسمين ذكرهما عليه الصلاة والسلام في هذه الآية، وهما من تمام في هذا الحديث وهو من تمام الآية، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا الذي يعتق نفسه، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وهذا الذي يوبق نفسه. فقوله في الحديث كل الناس يغدو، ذكر الغدو فيه الإشارة إلى السعي، لا يوجد واحد لا يسعى أبدا، ما من إلا وهو يسعى، لكن هل يسعى في فكاك نفسه أو في إيباقها، أن يوبقها إيباقا عياذا بالله تعالى. فبائع نفسه فمعتقها من النار أو أوبقها، أي أغرقها، معتقها من النار أو يوبقها في النار، فهذا المقصود. يغدون يسعون، ففيه أن ما من إنسان إلا وهو يسعى، إلا وهو يسعى، لكن من كان سعيه في الخير فهو الناجح، ومن كان سعيه في الشر فذاك في ضلال مبين. نعم. ولهذا كان من أصدق الأسماء الحارث والهمام. ما الحارث؟ فهو الذي يعمل، والهمام الذي يهم بالشيء ويعزم عليه ويقدم. هذه من أصدق الأسماء، فما منا إلا ويسعى، لكن ينظر هل يسعى في أن يفك نفسه من النار أو في أن يوبقها ويدخلها في النار عياذا بالله. النجاة من النار بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، وتكميل ذلك بفعل المستحبات وترك المكروهات، وعدم الإغراق في المباحات أو الاستهتار والتوسع فيها إلى أن تشغل عن الواجبات أو توقع في المحرمات، وأن يستفيد من المباحات لأن تعينه على طاعة الله عز وجل. وأما الذي يوبق نفسه في النار فذاك الذي يتبع ضلال الشيطان وإغواءه وتزيينه، ويتبع هواه فيما تملي عليه ونفسه فيما تأمره بالسوء من ذلك، فهذا يوبق نفسه عياذا بالله تعالى. نعم. قال ثامنا مما يستفاد من الحديث بيان فضل الطهور. نعم. ثانيا بيان فضل الطهور سواء كان الحسي أو المعنوي، تطهير النفس أمر لا بد منه، ففضله هو شطر الإيمان. نعم. قال ثانيا بيان فضل التسبيح والتحميد. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. محافظ على الوضوء دليل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر عند مسلم أيضا: تبلغ الحلية يوم القيامة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ عند الحاكم وغيره اختصام الملأ الأعلى في الدرجات والكفارات، فقال: وإسباغ الوضوء على المكاره، وفي رواية على السبرات، أي شدة البرد. فهذا مما يدل على فضل الوضوء. نعم. فضل التحميد والتسبيح والذكر. نعم. قال ثالثا إثبات الميزان ووزن الأعمال. الميزان حق، خلاف لمن ينكره، حتى ممن ينتسب إلى الإسلام كالمعتزلة والعقلانيين ينكرون الإسلام والميزان، يقولون هو كناية على العدل، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، أي هو العدل. فمن ثقلت موازينه، هذا إشارة إلى العدل، وهكذا. فما من آية إلا ويؤولونها. إذا جئنا للحديث يردون الحديث على الإطلاق، يردون الحديث، قل الحديث هذه أحاديث آحاد تفيد الظن، والظن لا يثبت العقيدة، وبالتالي فلا نقبلها. هذا ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من إلى الملوك؟ كان يبعث لهم 1000 يمددون لهم الدين، ولا واحد. كم يبعث؟ عام الوفود في كل مالك يبعث له واحد، ويعتبر ذاك الواحد قد أقام الحج عليهم. فهذا الخبر خبر واحد، أو يبعث 2 ويبعث 3 و4 أخبار أحد عندهم. فخبر الواحد إذا ثبت فإننا نعمل به، يثبت العقيدة ويثبت الحكم الشرعي. فهذا الميزان ثابت وهو حقيقي، وجاء في أحاديث أن له كفتان، وجاء في بعض الآثار بل أجمع عليه على ذلك الأمة، وله لسان، فهو ميزان حقيقي له كفتان. كيف هذا كيفيته؟ الله أعلم. شيء غيبه الله عنا لا نعرفه، شيء غائب عنا لا نعرفه، لكن هو حقيقة له كفتان وله لسان. هذا على هذا أجمعت الأمة. فالحديث يدل على إثبات الميزان ووزن الأعمال. الأعمال توزن. ما الذي يوزن؟ هذا الحديث دل على أن العمل يوزن، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله عمل، قول، سبحان الله والحمد لله قول أيضا، تملأ وتملأ. أنا وقال تملأ الميزان. إذن هذا الحديث يدل على أن العمل يوزن. عندنا أحاديث أخرى تدل على أن الكتاب يوزن، حديث البطاقة، وعندنا حديث أخرى تدل على أن الشخص نفسه يوزن، يعتبر الرجل العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقيل وقال عليه الصلاة والسلام في ابن مسعود لما رأوا نحافة قدميه قال لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ولهذا فالأظهر أن كل هذه توزن، الأعمال والكتاب والشخص نفسه. وهل الميزان واحد أو كثير؟ من العلماء من قال الميزان واحد يوزن به الجميع، ومنهم من قال لكل الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قيل لكل ميزان، وقيل جمعه باعتبار الكثرة، وإلا فهو ميزان واحد. نعم. قال رابعا: فضل الصلاة وأنها نور في الدنيا والآخرة. والصلاة نور. نعم. قال: فضل الصدقة وأنها علامة على إيمان صاحبها. الصدقة برهان. قال: فضل الصبر وأنه ضياء للصابرين. نعم، واضح. سابعا: الحث على العناية بالقرآن تعلما وتدبرا وعملا ليكون حجة للإنسان. القرآن حجة لك. نعم. قال ثامنا: يعني إذا اهتم به حافظ وتعلم وعمل وتدبر ودعا وصبر يكون حجة له، يكون حجة له، بل يشفع له. نعم. قال ثامنا: التحذير من الإخلال بما يجب نحو القرآن لئلا يكون حجة عليه. قال تاسعا: الحث على كل عمل صالح يعتق الإنسان نفسه به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فكل الناس يغدو فما نفسه فمعتقه. نعم. قال عاشرا: التحذير من كل عمل سيء يجعل صاحبه من أولياء الشيطان ويفضي بصاحبه إلى النار. نعم، نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بالنسبة لي